إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان بكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على معاني سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هكذا دعا إبراهيم قومه بالمطالب العالية الثلاث. المطلب الأول هو التوحيد كما شرحناه في دروس متعددة في هاتين الآيتين. المطلب البعث إليه ترجعون، لا بد من لقاء الله، إلى ربك الرجع، إليه ترجعون. المطلب الثالث هو أنه رسول الله إليهم إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم. فهذه المطالب العالية الثلاثة المعروفة، التوحيد بأقسامه، وتم شرحه تماما في هاتين الآيتين. المعاد لقاء الله عز وجل، النبوات، الشرائع، الرسالات، الوحي، كله بمعنى واحد. فهذه التقسيمة مهمة جدا من احد المطالب الثلاثة العالية. لكن ابراهيم لم يلق الامر مجرد اوامر ومجرد تعليمات، وانما لابد ان يقيم عليهم الحجة، ولابد ان يبين لهم. فما هي طريقة اقامة الحجة؟ هذه الطريقة في القرآن لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من هذه الطريقة. حيث صليت خلف الإمام في صلاة القيام في شهر رمضان كما هو الآن، والإمام يقرأ في كل ليلة بجزء، فإنك ولا بد ترى هذه الطريقة في كل ليلة عدة مرات. في كل ليلة تسمع فيها القرآن تجدها عدة مرات. ولكن الكارثة، كل الكارثة، أن الناس غافلون عما أقول، وأن الناس غافلون عن طريقة القرآن في الاحتجاج والحجاج والمناظرة وفي إثبات هذه المطالب وفي الاستدلال والاستنباط، أو ما يسمى بالآيات والبراهين أو العلامات والأدلة، كلها بمعنى واحد، أو البينات. القرآن لن تصلي ليلة واحدة في صلاة القيام في رمضان إلا وتسمع طريقة الاستدلال هذه، سواء أن الله يشرحها لنا ويبينها لنا، أو أن الله عز وجل يأمرنا بها، أو أن الله عز وجل يستدل بها ويلزمنا بها الحجة. حديث القرآن من أوله إلى آخره. إذا كررناها إلى أن نلقى الله فلسنا مخالفين لكتاب الله، بل هذا هو الواجب، بل أوجب الواجبات، لأنه هو الطريق لتحقيق المطالب العالية في ذات نفسك أيها الأخ الكريم. ثم هل تكتفي بأنك تسمع؟ إذا لن تتغير ولا أمل في أن تتغير، فستتأخر ولن تتقدم أبدا طالما أنك تكتفي مجرد الاستماع. إنك مطالب وملزم، والله معي الآن ومعكم يسمع ويرى، إنك مطالب وملزم وستسأل يوم القيامة عن هذه الطريقة القرآنية في الاستدلال. لا بد لك بنفسك أن تستدل وأن تتفكر وأن تتعقل وأن تتعلم، لكي تعقلون، لعلكم تعقلون، لقوم يعلمون. هذا هو المطلوب، أن تملزم بهذا. يعني الذي أبينه الآن من الأمثلة وأشرحه لكم أن تملزم به أمام نفسك، بينك وبين نفسك. هب العكس، أن لا إله ولا رب، هب أن لا رسل ولا نبوات ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا بعث ولا لقاء الله، هب أنك فقدت عقلك بالمرة، وابدأ من جديد وحاول، وحاول أن تتفكر. أنت مطالب بهذا بالطريقة القرآنية العقلية، فهي طريقة عقلية لأنه تعلم دلالتها بالعقل، وهي شرعية لأن الله أمر بها، فأنت مطالب ومأمور وملزم بالتعرف على هذه الطريقة. إذا كنت لا تعرفها فأنت مقصر مفرط في حق نفسك وفي حق دينك وفي حق ربك عز وجل. كيف تنشئ ولدك على الإسلام؟ خصوصا هو في الصغر ويقبل منك المناقشة ولم يتعلم المعاندة والمكابرة بعد. كيف تنشئه على العقيدة؟ كيف تثمر في قلبه علم اليقين؟ طالب العالية، لا طريق أمامك إلا هذه الطريقة القرآنية. أما طريقة المتكلمين والفلاسفة والأشاعر والجهمية والمعتزلة في طرق علم الكلام والفلسفات، فهي طريقة باطلة منهي عنها شرعا، وما صح فيها لا بد انك تجدوه في القرآن بأيسر منه بكثير. يعني طريقة علم الكلام والفلسفة والفرق هذه وهذه الطوائف، لو وجدت فيها شيئا حقا فلا بد ان هذا الحق في كتاب الله عز وجل. ام ان الله انزل كتابا ناقصا لا يكفي الناس، وهؤلاء الفلاسفة والمتكلمون والمتقاعرون والمتفيهقون جاءوا بطرق الاستدلالية اعجب من كتاب الله وفيها البيان اكثر من كتاب الله، اانتم اعلم ام الله؟ فدي طريقة منهي عنها شرعا. طبعا لا يمكنني ان ابين انافي بصدد معاني سورة العنكبوت، فلا يمكنني ان اشرع في بيان هذا وتفصيل هذا. ولو اردت فعندك على سبيل المثال للحصر كتاب النبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية، اوضح واسهل منه بكثير كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، معظمه في هذا الامر، ان طريقة الاستدلال على هذه المطالب العالية هي طريقة القرآن، سهلة تناسب كل الناس، تناسب الساعي العامل المهندس الطبيب المثقف المتعلم العامي، تناسب جميع الافهام والعقول. ونوع الله عز وجل من هذه الاساليب واعادها وكررها، تكاد تجدها في كل سورة من سور القرآن العظيم، مرات تذكر بالاجمال ومرات تذكر بالتفصيل، فالله المستعان. فكيف استدل ابراهيم عليه السلام على هذه المطالب الايتين بقى 16 و17 بعدها 18 19 20؟ كيف يستدل ابراهيم عليه السلام؟ استدل اولا بالطريقة السهلة جدا في إثبات النبوات. طبعا هناك طرق كثيرة جدا تعرضت لبعضها في درس الماضي. ما هذه الطريقة السهلة جدا؟ أخبار الأمم المتواترة اخبروا الناس الذين سبقون وان تكذبوا فقد كذبوا هم من قبلكم. هذا الامر يعرفه العالم كله ولا يباهته او لا ينكره الا باهت مباهت غشاش يخدع نفسه كالذي ينكر البلدان التي تعيد لك. في حاجة في امريكا ده بتيجي في الريجن طيب استراليا يا عم ساكن الكلام ده بقى استراليا ايه مش حاجة اسمها استراليا حتى تصدق وهكذا ينكر ايه تنكر اي شيء تنكر او ينكر مثلا ان في عالم اسمه الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله مثلا يقول لك ده واحد خيال ازاي ما هو المكابرة دي المعاندة والجحود الرهيب هذا ذئبهم. فالمسألة في القرآن طريقة واضحة وسالكة ثالث سلال عن نبوات بأسهل طريق من خلال الأخبار التي تواترت والكل يعرفها عن الأمم السابقة وعن إهلاك أعداء الأنبياء وإنشاء الأنبياء وأقوامهم هذا معلوم. وإن تكذبوا فقد كذبوا أمم من قبلكم وما على الرسول إلا ما أنت عليهم بجبار. ثم يستدل فيقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده هذا هو الاستدلال هذه طريقة القرآن إن ذلك على الله يسير. اليوم هواء جديد ماء جديد دلي أدمين جداد شجر جديد خلايا جديدة خلق لا يحصيه إلا الله اليوم ما كانش موجود امبارح أهو يعني اليوم هواء أكسجين كان بالأمس ثاني أكسيد كربون فأعاده الله عز وجل إلى الأكسجين واليوم كان أكسر دم أثير أكسيد كربون عشان مصلحة النبات وهكذا يبدأ الخلق ثم يعيده في أي فرع من فروع الحياة دائما تجد هذا المعنى أولم يروا دي مسألة واضحة للجميع كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وعلى العلماء المتخصصون أن يعملوا أن يبينوا. ثم جاءت الآية بعدها فقال قل سيروا في الأرض وسنوضح ذلك فيها بعد بإذن الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا مطالب أن تنظر كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير فلا بد من البعث ما تقعدش تلعب وتهزر بقى وتضيع الوقت لغاية لما يأتيك الموت لا لا لا لا يعذب من يشاء وينحو من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم من موجودين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصر. يعني هذه الآيات يقيم فيها إبراهيم الحجة على قومه اللي هو بطريقة القرآن. فلما أردت أن أشرح هذه الطريقة ضربت أمثلة في الدرس الماضي من سورة الحج ومن غيرها. والقرآن كله كما ذكرت مليء بهذا الأسلوب. فنقضي اليوم إن شاء الله أيضا مع أمثلة أخرى من كتاب الله تبين طريقة القرآن في الاستدلال. وأسهل شيء على الإنسان نفسه لو تأمل في خلق نفسه ده أسهل شيء وبعد ذلك يتأمل فيما هو أكبر منه. في أي شيء أكبر منه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه طريقة القرآن. خذ مثالا الآن من سورة ياسين قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. طبعا تسمع بقى القراء او حتى على الطرق والمقابر وهو بيدندن بالايات ديت بلا فهم ولا معنى من القارئ ولا من المستمع اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طبعا كلمة نسي خلقه كأن الله لم يقل شيئا حشو خلاص حاشا لله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وتعديها كده وتتغنى فيها ايه قال من يحيي العظام وهي رهيم وتتغنى. انما هذه الكلمات المعدودات هي طريقة القرآن العظيم لكل البشر بأوجز عبارة وأفصح لفظة وأدلها على المطلوب وأقطعها للعذر وألزمها للحجة والله العظيم كما سنرى. ودائما تعجبني كلمات لشيخي الإسلام في مدح هذه الطريقة القرآنية العجب. هذه الطريقة في الاستدلال وفي البيان وفي الاستنباط وفي إقامة الحجة ما يقول ابن القيم والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وانبيائه فيما اراد تقريرهم به والزامهم اياه، الزام الناس يعني، باقرب الطرق الى العقل هي الطريقة القرآنية، واسهلها تناولا واقلها تكلفا واعظمها غناء ونفعا واجلها ثمرة وفائدة. فسبحانه وتعالى حججه عز وجل العقلية التي بينها في كتابه تبقى شرعية، جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة قية المقدمات سهلة الفهم قريبة التناول قاطعة للشكوك والشبه ملزمة للمعالج والجاحد، ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب ارسخ ولعموم الخلق انفع بطريقة القرآن. اسهل يتدبر القرآن ام على قلوب اقفالها. واذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله مما حاج به عباده في اقامة التوحيد واثبات الصفات واثبات الرسالة والنبوة واثبات المعاد وحش الاجساد وطرق اثبات علمه بكل خفي وظاهر وعموم قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير، وانه لا يستحق العبادة سواه للمطالب العالية التوحيد والنبوات والمعاد، اللي تتبع ذات كتاب الله وجد الامر في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على اجل وجوه الحجاج واسبقها الى القلوب واعظمها ملائمة للعقول وابعدها من الشكوك والشبه في اوجد لفظ وابيانه واعجبه واحسنه وارشقه وادله على المراد، وذلك مثل قوله تعالى فيما حاج به عباده من اقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع اسباب وحذف مواده كلها. طبعا الامثلة على التوحيد في القرآن حدث ولا حرج، طبعا الامثلة على التوحيد يعني لا تحتاج الى بيان، فاكثر حديثنا هنا انما هو عن التوحيد. تريد مثالا سريعا كيف ابطى الله الهية المسيح عليه السلام في منتهى البساطة بطريقة القرآن، مش محتاجة تقعد تسافرخ العالم وترجع وتقعد تتكلم 200 سنة، في صوت روح السطرين ثلاثة تخلص المسائل بتخلص، هذه طريقة القرآن. من المسيح ابن مريم اللي عملوه اله الا رسول قد خلت من قبل رسل وامه صديقة. ايه بقى الحجة، ما وجهه الاحتجاج هنا؟ كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف الايات، ثم انظر هل نفكر كيف نصرف الايات، ما هذه الايات البراهين العلامات وفين البرهان هنا؟ اين البرهان؟ هذه طريقة القرآن كلمتين وخلصت القضية. ايه البرهان؟ كان يأكلان الطعام خلاص، عايز اكثر من كده؟ واحد لا يعيش الا بالاحتياج لما تنبته الارض، ده يبقى اله؟ اذا ليس غنيا، ومن كان ليس غنيا فلا يصح ان يكون اله. خلصت المسألة ولا لا؟ هذه طريقة القرآن. تعبد واحد فقير مش حد زيك، تعبد واحد ليس غنيا بالذات يبقى اله ازاي؟ ده الاله معناه يستحق العبادة، يستحق العبادة حقه. ليه؟ لكماله، مفيش نقص ابدا. طب واحد محتاج اهو يبقى نقص. تقول المسيح اله كان يأكل الطعام، اذا حاجته الى الارض تدل على انه فقير، يبقى لا يصح ان يكون اله. اثنين، اذا اكل الطعام وشرب الماء استلزم ذلك ان تخرج الفضلات، وهذا امر مستقبح جدا عند الناس ومستحيا منه، الكل فينا يستحي حتى من نفسه هو يقضي حاجته. عيب رهيب، ايكون الها من يخرج منه البول والعذرة؟ واذا احتبس فيه البول والعذرة مات وتألم اشد الالام، ده يبقى اله؟ بس بطريقة القرآن ده وادب القرآن واسلوب القرآن وعملقة القرآن كلام رب العالمين. وامه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف لهم الايات، فين الايات البيان البينات العلامات البراهين الحجة فين هي؟ كان يأكلان الطعام. بالله في واحد عاقل بعد ذلك يزعم ويعتقد الهية المسيح بعد هذا الطريق؟ لا يستحق العبادة. لماذا هو يستحق العبادة لكمالاته وبعدين لانعامه على الكل وعليه؟ طيب خلاص، من بقى اللي يستحق؟ من اللي له الكمالات؟ ما فيش غير الخالق عز وجل. هذه طريقة القرآن، هذه الطريقة. وطبعا طريقة القرآن في التوحيد من اول الى اخره حدث ولا حرج، طريقة الادلة على التوحيد فلا اله الا الله. تعالى كده في الايه التي ذكرناها من سوره يونس من ياسين وضرب لنا مثلا. ايه المثل الذي ضربه؟ قال اذا اصبحت العظام رميما هشة دي هتصحى تاني؟ الواحد يحييها تاني؟ هو المجادل الملحد المعاند هذا نسي شيء، ما سأل هذا السؤال الا بعد غفلة ونسيان وسهو. هو غفل عن ايه وسهى عن ايه؟ سهى عن نفسه هو. لو ذكر خلقه هو وبدء خلقه هو ونشأته هو في نفسه هو ما سأل هذا السؤال. لان انت حتقول يحيى ضمه يرى مين؟ طب انت كنت ايه الاول؟ طب ما شوف خلقك انت. ولذلك قال الله ونسي خلقه. يبقى لن يسأل انسان هذا السؤال الا ان يكون قد نسي. شوف احتجاج القرآن خلص في القضية خلاص. ما احد يقول هذا السؤال ويستبعد ويستغرب ان تحيى العظام الرميم الا من نسي خلقه. وخلق من اي خلق من اي شيء؟ خلق من اي شيء؟ مما وصف لكم. وفي حديث ابي هريرة مسلم بن جحاش في المسند بسند صحيح بصق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في كفه فوضع عليها اصبعه ثم قال يقول الله تعالى ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. طب العظام الرميم ده تبقى الشفيه موجود يبقى الخلق اسهل بقى وهو اهون عليه. انما ده انت بصقه تافهه كده في اليد اتخلقت منها بل اقل منها. وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللارض منك وايد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقية قلت اتصدق وان اوان الصدقة. فتعجز رب العالمين. يبقى هو لما قال من يحيي العظام وهي رميم ما سأل هذا السؤال الا بعد ان قال ايه؟ الا بعد ان نسي خلقه. لو ذكر خلقه ازاي ما كان سأل هذا السؤال. هيتكلم ايه يعني من يحيي من اللي قادر على هذا؟ طب انت اتخلقت ازاي؟ اللي قدر على الاولى يبقى خدته على الثانية اقرب وهو اهون عليه. يبقى هذا السؤال ما كان الا بعد ان نسي خلقه. ثم اكد الاجابة عز وجل لانهم كالانعام لهم اضل. فقال قل يحييها الذي انشأها. او العظام دي جت منين؟ العظام اللي انت صعبان عليك او دي جت منين؟ ما هي جت من البصقة دي جت من النصفة. طب هي الان موجودة عايزة بس ايه يعني تنشز كده شوية وتتنافخ فيها الحياة شوية. طب ما كانتش شيء خالص ولم تكن شيئا. هل اتى عن كان حلم من دار لنكن شيئا مذكورة؟ يبقى العظام كانت ايه لم تكن شيئا وخلقها الله عز وجل. قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. شوف الاحتجاج ادي القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلق. ايبقى لو ذكر خلقه لأيقن بكمال القدرة لله عز وجل وبكمال علم الله عز وجل وان الله تعالى لا يضل ولا ينسى. وذلك في سورة الطلاق في اخر آية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. الامر القدري والامر التشريعي. الامر ان الرياح تساق هنا وتذرو التراب هنا وتذرو الهشيمة هنا وتذرو الرياح الامطار هنا والمياه هناك. يبقى ده مسائل ايه؟ خلي بالك ده امر قدري وتصريف الامور امر قدري. وبعدين رسالات الوحي بقى امر شرعي. يتنزل الامر بينهن. لماذا يا رب؟ لماذا يا رب خلقت السماوات السبعة والارضين السبعة؟ ولماذا يتنزل الامر بينهن باحكام رهيب رعيب؟ ليه؟ الاجابة في الاية. لتعلموا. يبقى ربنا خلق السماوات والارض ليه؟ لنعلم. لتعلموا حاجتين اتنين. ان الله على كل شيء قدير. ادي تمام القدرة لله. وان الله قد احاط بكل شيء علما. يبقى لماذا خلقنا الله؟ عشان نعرف تمام القدرة وتمام العلم. وطبعا العلم الكامل لا يكون الا مع الحكمة الكاملة. اما العلم الناقص يتسبب بقى في السفه ونقص الحكمة وما الى ذلك. اما العلم الكامل فهو يستلزم الحكمة الكاملة. لتعلموا ان الله عليه بدي المطالب هذه الاساسيات في اسلوب القرآن. خلقنا عشان نعرف ان الله على كل شيء قدير. وانه قد احاط بكل شيء علم، الكمال في العلم، الكمال في القدره، الكمال في العلم، خلقنا عشان هدف ده. طب واذا عرفنا الكلام ده نعبده بقى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبده، هي دي الطريق. فالبدايه تعرف كما اشرح واقول واكرر، وهي طريقه القران من اوله الى اخره. فانظرنا في ايه سوره ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فجاء الرد تماما انك نسيت خلقك، وان كنت ناسي مفكرك بقى يوم يقول ايه، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. فان استبعدت ايها الجاهل غمرت قلبك الغفله والجهاله والهوى، غمرات بل قلوب في غمره من هذا، ولو اعملوا من دون ذلك وهم لها عاملون، ايه الحل معاه؟ انظر الى الشجر الاخضر، شجر رطب يابس، هو استبعد بها ان العظام الرميم ناشفه فيهاش حياه ولا فيها حراره ولا رطوبه. ما استبعدت ذلك يعني قلت هيبقى ازاي يحييها مره تانية ازاي؟ طب الشجر الاخضر امامك كيف صار نارا؟ كيف تحول الشجر الاخضر الى نار؟ دي طريقة القرآن، امامك الشجر الاخضر كله ايه؟ حرارة، نبات فيه حركة وحياة، وكله رطوبة ومادة، المادة الخضراء اللي هو الخضر، ومع ذلك الله يخرج منها النار. الذي اجعلكم من الشجر الاخضر نارا في المريخ؟ لا، فاذا انتم منه توقدون. يبقى تصريف المادة لا يعجز رب العالمين عز وجل. ان الشجر الاخضر يبقى نار دي مسألة بسيطة جدا، سواء انها تنشف وتولعها وتعملها وتبقى خشب ويطلع نار، وللطريقة السهلة التي يفهمها الجميع، او بعض المتخصصين عندما عرفنا بان هذا الفحم الحجرية غير غازات تصبح وما الى ذلك وما شابه، كانت اشجارا خضراء دفنت بحالتها هذه وبالعوامل الارضية السحيقة من الحرارة والزمن وما الى ذلك، تحولت هذه الاشجار المكدسة الى الفحم الحجري والى اللي هو الفحم النباتي، والفحم النباتي اللي هو الموجود في بطن الارض، استخرج من بطن الارض، والى غازات منها نوقد بفضل الله عز وجل. يبقى تحولت الشجر الخضراء الى نار، هو ده صعب امامك؟ انت عمال تقول العظام رميم هشه خلاص، تبقى صح ازاي؟ فيها حراره ازاي؟ يرجع لها الرطوبه ازاي؟ والحراره ازاي؟ ايه دي الصعبه؟ طب ما الشجر خضراء امامك اهو. انظر الى تصرفات الماده، ادي حجه القران، هذه طريقه القران، هل تترك لاحد حجه بعد ذلك؟ الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا الى انتم منه توقدون. ثم صعد الى ما هو اكبر من كل هذا، فقال اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ده اكبر بقى من السماء، من الانسان ده اهو، السماوات والارض وامامك، والسماء ذات الحبك، اللي خلق ده ما يقدرش ان يخلق مثلهم؟ بلى هو الخلاق العليم بقادر، اثبت القدره واثبت العلم، ابي قادر والخلاق العليم. ثم يقول عز وجل بعد كل ذلك لهؤلاء الناس، انتم تقيسون قدرة الله على قدرة المخلوقين؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ودي طريقة القرآن، بقول لك طريقة شافية كافية سهلة جدا تصل الى اعماق القلوب من اول طريق في المخاطبة. فقال لهم ان الله عز وجل لا يجري عليه ما يجري عليكم، انه لا تعوزه الاسباب والالات، فهو عز وجل اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. انظر الى حجة القرآن وطريقة القرآن، هذه طريقة القرآن، فالله المستعان. شيء طبعا عجب. خذ مثالا اخر من سورة الذاريات، والقسم في القرآن في كتاب التبيان في اقسام القرآن ده طبعا يعني ينبغي لنا ان ندرسه، كتاب طويل طويل طويل، كل اقسام القرآن كيف اقسم الله عز وجل. فلو اخذنا مثالا في سورة الذاريات، والذاريات ذروة، الرياح انواع، المطر له خمسة انواع، الرياح اللي بتنشر السحاب، الرياح اللي بتؤلف بين السحاب، الرياح اللي بتلكح السحاب، ادي ثلاثة، الرياح اللي بتسوق السحاب، الرياح الذي تذر امامه ذروا، اهو ده خمسة انواع من الرياح، كل دي ذريات، الرياح اللي بتذر التراب وعوامل التعرية والبترول تكون ازاي، الرياح كل ده عوامل الرياح، والذاريات ذروة، اللي بتزرع الماء واللي بتزرع النبات، اللي صار كالهشيم، والتي تزرع حدث ولا حرج في العلم المتضمن في هذه الآية. فده دليل ايه؟ ربنا بيقسم بايه؟ بآية هي في نفسها آية وبينة ودليل وبرهان، بس فيها زيادة بيان عن الرعاية والحكمة. لما رعاك الله هذه الرعاية؟ لما خلق لك الله الرياح بهذه الطريقة؟ بيقيم عليك الحجة، بقى عليك حساب، يبقى انت مطالب بشكر هذه النعمة. فالله يقسم بآيات او باشياء هي في نفسها آيات وبراهين، فاذا ذكرتها عرفت انه لا بد من الرسالة والحساب. الرعاية دليل الرعاية والحكمة. فالحاملات وقرا، هذه السحب التي حملت اطمارا من مليونات ومليارات من الاطمار من المياه تسير فوق رؤوسنا، ولو شاء الله لأغرقنا في لحظة، فقطعت الكهرباء وعطلت السيارات وعطلت الحياة ولا نجد حتى الطعام. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ما هو ده بقى الحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، يعني فوق مليارات الأطنان من الماء اللي ماشي فوق رأسك ده، النجوم والكواكب كلهم في فلك يسبحون، دلالة على كمال علم الله. الآباء في سورة الطلاق آخر آية، ودلالة على كمال قدرة الله، هي دي الاستدلال لطريقة القرآن. ودول فالجاريات يسرا، يعني كيف تجري النجوم وكيف تجري الكواكب في منتهى السلاسة بسرعات فلكية رهيبة، بأعداد رهيبة، بأحجام رهيبة، بمسافات رهيبة، وإنا لموسعون، شيء عجب طبعا. فلا اقسم بمواقع النجوم، وانه لقدر لو تعلمون عظيم. بعض الناس شرحها بالسفن، ودي برضو آية دليل لحكمة. فالجاريات يسرى، السفن تجري في المياه، وبرضو السحر دي كونها تجري برضو الجاريات يسرى. فلا اله الا الله. بعد ذلك يقسم بالملائكة، لان الله يدبر امر خلقه بملائكته، فالمقسمات امرا، هذا هو القسم، ده الملائكة. يبقى ده دليل الرعاية والحكمة لك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، عن اليمين وعن الشمال قعيد، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. اما المقسمات امرا فدي الملائكة، تقسم الامطار هنا وهناك، تقسم الرياح هنا وهناك، والحرارة هنا وهناك، وكله بالسنن الربانية. فاذا اراد الله خرق هذه السنن فعل، كن فيكون، كما اهلك عادا بالريح الصرصر العادية، يعني كحلقة الخاتم عادت على الملك على المقسمات امره، فدمرت ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. تفكر الرياح دي امر سهل كده، وذلك والمرسلات عرف بالرياح الطيب كالذريات الاروى، فالعاصفات عصفة تتحول الى ايه؟ لان الريح فيها ريح عذاب وريح للنعيم وريح للحياة وريح للموت وريح للنبات وريح للمطر وريح لا اله الا الله، وريح لتنظيم نسبة الاكسجين في الجو. انما بقسمات امرا ادي الملائكة ولها اعمال رهيبة. ما المقسم عليك؟ انما توعدون لصادق. المطالب العالية ايه؟ المطالب العالية البعث، واللي حيؤمن بالبعث ربنا حيهديه، وانا مش هيؤمن بالبعث ربنا هيضله، وده موجود في القرآن. وكم سجلناه قبل ذلك، اذا قرأت ربنا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا. طالما انتم بالاخرة الضلال هيجيلك، الا ان اعلم يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك، ان في ذلك لآية، آية لمين ينتفع بها؟ من؟ لمن خاف عذاب الاخرة. لآيات كثيرة جدا في هذا. فالمقصد انما توعدون لصادق من البعث، وان الدين لواقع الحساب، الجزاء والثواب والعقاب والحساب الطويل. وان الدين لواقع بمعنى الجزاء والمحاسبة والثواب والعقاب. ثم اقصى مرة ثانية، ادي طريقة القرآن في الاستدلال، ربنا بيحلف ودي كفاية، انه بيقسم باي شيء بآيات، هي آيات كبيرات. اي واحد فينا لو عقل وتذكر الرياح دي ازاي بتنضبط نسبة الاكسجين 21% في الجو، والا لو زادت لاحترقنا اشتعالا مع عود الثقاب، ولو قلت لاختنقنا. ده دليل كافي على هيمنة الله وقدرته واقتداره وجبروته وحكمته ورعايته وعلمه وتصريف الرياح. ايات ده التفكر. بآيات طريقة القرآن تطبع منا بإيه؟ بإن اللقاء الله عز وجل حق حق وإن الدين لواقع. ثم يقسم قسما آخر على شيء: والسماء ذات الحبك. ذات الحبك، الحق هو إجادة النسج، حبل محبوك يعني مفتول بشدة، فرس محبوك يعني مدلج، فرس قوي جدا، ثوب محبوك يعني أجيد نسجه، وهكذا. والسماء ذات الحبك بناء، كأنه بناء بالضبط، مع أنها نجوم تتحرك بسرعات فلكية رهيبة جبارة، عجب العجاب، ومع ذلك ما تخافش، هي ذات الحبك محبوكة، نسيج رهيب عجيب يقسم الله تعالى بها، لأنها آية. آية ولا لا؟ آية طبعا. آية على إيه؟ على أن الذي خلق هذا وأحكم هذا على أنه على كل شيء قدير، وعلى أنه له الكمال في العلم والحكمة، وإلا لحدث خلل. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لن تجد فطورا، لن تجد عيبا في صنع الله عز وجل، ليدلك على أن الصانع كامل، ما عندوش نقص، لا ينسب له النقص أبدا، سبوح القدوس، رب الملائكة والروح، جبار عزيز مقتدر، لا إله إلا الله. والسماء ذات الحبك، يقسم الله بشيء فيه كل الدلالة على كمال القدرة، كمال العلم، كمال الحكمة، ومن ثم كيف يخلقنا ونرى الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول، ونرى الفاعل والمفعول، ونرى أنواع من الناس من الفقراء والأغنياء، من المجرمين والطيبين، من المسلمين والمشركين، وبعد ذلك يتساوى كل هذا، تجوز على ما له الكمال في الحكمة والكمال في القدرة والكمال في العلم، انه يخلص على الكون ويدمر الكون ومفيش بعد وخلصت. يا الله، ده انت بقى ويل يومئذ للمكذبين لشدة ظهور الحجة والبينات، كما في سورة المرسلات 10 مرات يكرر فيها ربنا عز وجل قوله: ويل يومئذ للمكذبين، لما ذكر الحجاج الرهيب في سورة المرسلات. نحن الآن في سورة الذاريات في هذا القسم: والسماء ذات الحبك، ما المقسم عليه؟ إنكم لفي قول مختلف، لأنهم يتناقضون مع الحق، إذا لابد أن يكونوا في أمر مريج، هذه سنة ربانية، اللي حيقول مع الحق لازم يتخبط، لابد أن يكون في ريب واضطراب وتناقض، لأنه خالف الحق. إنكم لفي قول مختلف، بدون أي كلام، أهل الباطل من أية ملة تريدها، تعال بعشرة منهم على سبيل المثال وسلهم ما اعتقادك في المسيح على سبيل المثال، فورب العرش العظيم لن تسمع إجابة واحدة، وإنما ستسمع إجابات متناقضة، هذا يقول كلاما وهذا يقول كلاما وهذا ينتحد. هذا الذي يقسم الله عليه: إنكم لفي قول مختلف. وكذلك قريش لما قال محمد ساحر مجنون، ويقول لا اله الا الله، طبعا الرد بقى على كلمه ساحر وكاهن ومجنون والكلام ده كله واضح تمام الوضوح في القران العظيم، بطريقه القران العظيم: انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك. يؤفك بسبب هذا القول المختلف، من افك يعني قلب عن الحق الى الباطل، يؤفك عنه، وما نحن بتارك الياتنا عن قولك يعني بسبب قولك، فعن هنا يعني متضمنة لطرف من التسبب. يبقى هنا ايه؟ يقول تعالى: يؤفك عنه من افك، يعني يؤفك بسبب هذا القول الباطل ده، من افك، من صرف وقلب عن الحق. قتل الخراصون، اللي حيبتعد عن طريق القرآن وحيكذب المطالب على التوحيد والنبوات والشرائع ده خراص، كذاب مكذب. قتل الخراصون، فلماذا خرصوا ولماذا تخرصوا؟ ليه ما يبقاش بطريقة القرآن بالعقل كده ناقشني وناقشك؟ طالما ان لسه عندك شوية عقل، عارف انك بتتكلم وعارف انك بني ادم وعارف انك عايش في الارض بتاكل وبتشرب، يبقى لسه عندك شوية عقل اهو، نبدأ بهم دول نفكر كده، مش هقول لك القرآن ولا السنة، لا هنفكر كده بالطريقة العقلية بس التي دلنا عليها القرآن، لأنها عقلية شرعية. قتل الخرصون، تخرص ليه؟ والحق بهذا الوضوح بهذا الاستدلال: زاريات ذرة، حاملات وقرة، زاريات وصل، مقسمات أمرة، سماء ذات الحبك. قتل الخرصون، ما الذي دعاهم إلى هذا؟ الذين هم في غمرة ساهون، قلوبهم في غمرة، يعني يعني قلوبهم غمرها الجهل، قلوبهم غمرها الهوى، قلوبهم غمرها الحب والبغض والهم والخوف. اي شيء مشغول بلقمة العيش، مشغول بالطرف الاكال، في غمرة من هذا. كما ان الماء يغمر ما بداخله، فكذلك هذه الاهواء وهذه الشهوات غمرت قلوبهم، فلا يفكرون بعقولهم. فتيجي تناقشه يقول انا هسمع كلام الرجل ده وهذا به العلماني واناقشه، فاذا بك انه لم يسمع شيئا. الاجابة ايه؟ الاجابة مسجلة في كتاب الله، بل قلوبهم في غمرة من هذا. انك تكلم قلبا مغمورا بالهوى، بالسكرة، بالغفلة، بالسهوة، بالحب، بالبغض، بالهم، بالخوف، باشياء الدنيا، بلقمة العيش، بالطرف الاكال، بهموم الاولاد، لا يتوكل على الله، لا يعرف شيئا عن الله. اذا حينقشك دزال قتل الخرصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون ايام يوم الدين، يستبعدون وقوعه. يوم هم على النار، انت مستعجل على ايه؟ ده انت هتحط. يوم هم على النار يفتنون، لم يقل في النار بل قال عن النار، لانهم يعرضون الاول على النار، وده رعب وعذاب رهيب، ثم يحرقون بها وفيها وعليها، وهذا عذاب رهيب ايضا. يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ثم يذكر قسما اخر عز وجل بعد قوله تعالى وفي الارض ايات للموقنين. ابحث بقى في الارض، سيروا في الارض، ايات في الفلك، ايات في الزراعه، ايات في الكيمياء، ايات في الطبيعه، ايات في الصناعه، ايات في الرياح، ايات في الامطار، ايات في النباتات وانواع النباتات، ايات في الاسماك، ايات في البحار، ايات في المحيطات، حدث ولا حرج بلا نهايه. هذه الايات وفي الارض ايات للموقنين، لسه عنده شويه عقل، لسه عنده شويه عقل يستعملها في التفكر والتذكر، هيلاقي الايات كثيره جدا. او لمن يريد ان ينتصح او يسترشد او يصل الى علم اليقين، هيلاقي الارض مليانه. وفي الارض ايات للموقنين، وتروح بعيد ليه؟ في نفس وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي انفسكم افلا تبصرون. ما انت شايف انت يعني كيف خلقت عينك؟ كيف خلق سمعك؟ كيف كيف كيف؟ لا اله الا الله. ولذلك اقسى بعدها فقال وفي السماء تقوم وتعدون فورب السماء والارض انه لحق، ان هذا القرآن حق بمطالبه كلها، مثل ما انكم تنطقون. انت لسه بتتكلم بتنطق؟ اه طيب، نطقك ده حق ولا باطل ولا انت خلاص؟ انا بتكلم اهو ومال الدنيا دوشة. طيب كويس، يعني كلامك حق، يعني انك تنطق ان في كلام طالع من الفم والشفتين واللسان. طيب القرآن حق زي كده. هذه طريقة القرآن في الاثبات وفي الاحتجاج، طريقة عجب، طريقة عجب. ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد، هذا هو القرآن العظيم. ادي مثال من سورة ياسين، وادي مثال من سورة الذاريات، وخذ ايضا مثالا. يعني مثلا طريقة الاجمال، سألته مرة سؤال في صلاة الفجر، سورة الفرقان فين الاستدلال ده هنا؟ فين اوجه الاستدلال في سورة الفرقان؟ طريقة القرآن فين في سورة القرآن الفرقان؟ طبعا الم تر الى ربك كيف مد الظل، الايات بعدها، الايات بعدها، والايات بقى الذي مرج البحرين الذي خلق من الماء بشرا، الايات بقى اهو. لا طب وكده وكل ده تغفل عن اهم الاستدلال لانه مجمل. يعني تبارك الذي نزل الفرقان على هذا المطلب الثاني اهو اللي هو النبوات، ليكون علينا نذيرا الذي هو ملك سلطة الارض، ولم نتخذ ولدا ولم نكن له شريكا في الملك، وخلق كل شيء فقد استدلاله فقدره تقدير. او ده استدلال مجمل، كلمتين كده بسيطتين لكنها حوت كل شيء. يا الله على الطبيب الحاذق الماهر عندما تعرض عليه الحالات، يفرق بقى من طبيب الى طبيب، درجة لسه مبتدئ لا اعلى خبرة، هذا حاذق ماهر في صنعته، طبيب فاهم بيعمل ايه، ليه؟ عارف التقديرات وتقديرات الدواء زيادة ايه ونقصان ايه، والعملية العصبية هنا بتشتغل ازاي. يعني لما تكلمنا عن التنساخ مثلا، مسألة التنساخ والخلايا اللي بتطلع من الجلد من اي حتة من الجسم، قلنا الخلايا دي هي النطفة اصلا امشاج، دي اول خلية خلقت منها، اللي هي عبارة عن الزيجوت اللي هي حيوان منع من الرجل نطفة الرجل ونطفة المرأة، دي فيها 23 جسم ملون، 23 جسم ملون، المجموع يبقى 23 زوج، يعني مشيج من الجسيمات الملونة، كل جسم ملون فيه 60,000 ناسلة وراثية، ده هي النطفة الأولى. كيف قدرت؟ من نطفة خلقه فقدره، فقدره، التقدير ده كان ازاي؟ ده حس يا الله، كيف يختار الله النطفة؟ الثاني ولا نستطيع أن نفرق بينه. ورينا كده في الكرة الأرضية، ورينا كده. طب ومن الذي يخلق؟ هل في آلهة تخلق ولا هو إله واحد؟ وبعدين يخلق فقدره تقديرا من نطفة اللي خلقه فقدره، مش أي خلق كده وخلاص. لا، ده حتى الشكل الأنف هنا والطول والعرض والأسنان هنا والصوت ونبرات الصوت، آلاف الملايين من البشر ولا تجد صورة متكررة. لا بد من الفروق. لا إله إلا الله، آمنت بالله العظيم. سورة الفرقان، شوف الكلمة إيه، وخلق كل شيء فقدره تقدير. مش هتكلم عن النطفة الآن، وإنما تكلم عن إيه؟ عن الهرمونات. مش الجينات بقى الوراثية، بقول لك 60,000 نافلة وراثية في الكروموسوم الواحد. لا الكروموسوم باين، وبالتالي طبعا النافلة الجين مش باين، ولا الخلايا بتاعته باينة. تاني ده فرقة رهيبة. لا إله إلا الله، مكحول فخالق كل شيء فقدره تقدير. لا أنا هتكلم عن ما هو أعجب. إيه الأعجب؟ الهرمونات. هرمون دي يعني رسول، يعني هرمونات عن رسل. الهرمونات إيه؟ رسل موجودة من غدة النخامية تشتغل. أنت رجل بريء لسه مرحلة الغلام، لم تصل إلى الرجولة بعد، لم تبلغ بعد، فكيف تبلغ؟ إن الغدة النخامية دي ألف المخ. مفيش أمانة، لكنك كمان كده مفيش لا غضب، لا نشأ ولا نساء ولا معرف ولا كلام. وعندما يبلغ بعد ذلك أن تبلغ الإشارة اللي جاية من مركز المحرك هناك. والربع كيلو ده حاجه تشفي الدم. يا الله، بقول لك اجزاء من مليون، بل من مليون من مليون من الجرام. الدم جرام وهناك جرام. بتصل الخلايا الخلاليه اللي بين القنيات المنويه تشغلها، ثم دي تفرز هرمونا اخر اسمه هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون. ده اللي يخليك راجل بقى، صوتك يدخل اوامر بقى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك يا عجب الله عز وجل يبطل الشرك واهله ويقول ومع ذلك واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيء. اذا هيقدر ايه؟ وبيخلق اصلا عشان يقدر، وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. شوف الاستدلال القراني، فتقول سورة الفرقان فيها بقى عند ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. طب الآية الأولى دي وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أدي الاستدلال القرآني، أنت مطالب غصب عنك بالطريقة دي. أنا لو مكثت سنة في هذا والله العظيم لا أكون مخطئا ولا مفرطا، وإنما خشت الملل بس والسؤال. بس أنت ملزم بنفسك أنت تشتغل، ده مش بيه أنا. أنت ملزم تشتغل لنفسك أنت، تفكر التفكير ده أهو. وحتلاقي فيه في القرآن حاجات على مستواك، مش طلاسم ولا حاجة ولا الغاز. هو اي نعم القرآن انزله بعلمه، اي انزله متضمنا على علمه عز وجل، مشتملا على علمه، انزله الذي يعلم السر في سطح الارض، لكنه ذكر لجميع المستوات من البشر حجج وادلة قاطعة. لا اله الا الله، هذه طريقة القرآن العظيم. انا كل شيء خلقناه بقدر. وبالتالي البعث يبقى سهل بقى، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. ها خلاص خلاص سهله جدا. وبعدين مفيش حساب ازاي؟ لما انت في حساب سبق، في حساب اللي سبق ولقد اهلكنا الشياعات، في حساب ولا لا؟ الم نهلك الاولين كما جاء في سوره المرسلات. دي طريقه القران في الاستدلال كما هو في سوره العنكبوت، ونرجع لها ان شاء الله، من ناحيه الاستدلال على الالهيات وعلى النبوات وعلى البعث. سوره قاف على وجه السرعه كاستدلال. قاف القرآن المجيد، يقسم الله بالقرآن على القرآن، هو المقسم به وهو المقسم عليه. المجيد يعني السعة مع العظمة، سعة في الأوصاف وعظمة في الأوصاف، فلا يسمى المجيد. طبعا مجيد وكريم وعظيم، بل عجبوا وما عندهمش أي احتجاج. القرآن واضح تام الوضوح، ما بيؤمنوش به بعد ذلك، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عايزين واحد يجي لهم السماء كده ومش هيصدقوه برضه، هقول لك ده عفريت، ده جن، اجيب لك عفريت اكبر منه بقى، فاشتغلوا كده. بل عجبوا ان اتاني الناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انزل الناس وبشر الذين امنوا ان نراهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لسحر مبين. لا اله الا الله. طب تيجي ازاي دي بقى؟ ده رحمه الله عز وجل، هدايه الله، عشان يقول لك انت رايح فين وجاي منين يا مسكين. ده انت الم في الضرس بيخليك تصرخ كالمراه، انزلاق غضروف يخليك تقول يا رب المتحلي. ما هتعمل ايه في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ انت هتعمل ايه في يوم القيامة؟ فلما ربنا يبعت لك واحد منك وزيك ويكلمك بلغتك وبطريقتك عشان يبين لك ان انت رايح فين وجاي منين، يخرجك من الظلمات الى النور، ده يبقى عجب. بل العجب هو عكسه، بل عجبوا ان جاءوا بدون نور فقال كافرنا هذا شيء عجيب. ايه العجيب فيه؟ اذا متنا وكنا ترابا نسي السلام؟ طب والاول جه ازاي ونسي خلقه؟ ذلك رجعهم بعيد. ليه رجعهم بعيد؟ ولك اذا ضللنا في الارض اين لفي خلق جديد؟ الخلايا بتاعتي راحت، ده التراب وعظام هش، والتراب الزرع، والزرع اكله اناس، والاناس ماتوا بعد ذلك واتدفنوا واتزرعوا وطلعوا وكانوا برد. هل ده يخفى على الله عز وجل؟ انت فاهم ان ذرات جسمك دي تخفى؟ الصح يقول لك ايه؟ ربنا يخلق اجسام زينا. طب ما بيخلقها زينا كل يوم. لا يا اخويا، جسمك هو ده اللي انت مت به، هو بنفس خلاياه والله العظيم. هذا هو الاقتدار والجبروت لله الواحد القهار، بنفس اللي انت كنت عايش فيه. تبقى يخلق جسم اخر يعذبه، ده تهريج بقى حاشا الله عز وجل. ولذلك اشعر بعيد. لا، ايه الاحتجاج؟ كمال علم الله. ازاي؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. تفكر ان الخليه راحت هنا ولا هنا؟ الله لا يعلمها. دواء المخيط يا اخي، مفيش خليه نباتيه ولا انسان ولا حيوان ولا ذره ولا الكترون هيتحرك الا ان يقوده المخيط عز وجل. لازم ربنا اللي يديله الطاقه عشان يتحرك وعشان تعيش، والا تروح في خبر كان المقيت وكان معه على كل شيء مقيتا. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. السنه الربانيه بقى، اللي يكذب بالحق يلزمه ان يكون في امر مريج مضطرب، يبقى في ريب، في شك، عمال يتخبط ويتناقض، مش عارف راسه من رجلين كما يقال. هو كده، لان اللي هيقعد عن الحق لازم ربنا يوقعه بقى في الكلام، ويقال له شيطان فهو له قريب. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهو في امر مريج. هذه طريقه القران. افلم ينظروا الى السماء بصيتش قدامك كده وسألت فلكيين كيف بنيناها؟ بناء كأنه عمارة. وعمارة ايه عم؟ ده نجوم وافلاك وكواكب كما سمعت، وزينة كمان، مش هتلاقي حاجات تخوف. ده شكلها جميل جدا بالليل، وزيناها وما لها من فروج، ما فيهاش عيب واحد، ولو فيها عيب كانت نزلت على دماغك خلصت عليك. الحاصد بس كم مليون قدر حبة الفول، كم مليون قدر حبة حمص يصطدم بالغلاف الجوي اللي هو السقف المحفوظ هذا، يوم ما يوصلناش يتحرق وما يوصلناش. ولو وصل اليك لاخترق جسدك من رأسك الى اخمص قدميك. فان لم تقتل بالاختراق والثقب قتلت بالحرارة المتوللة من الاحتكاك. نظر للسرعات الفلكية، لا اله الا الله. السماء ايه وما لها من فروش؟ هل ترى الفطور؟ هل في خلل في خلقة خلق الله؟ هل في عيب؟ طيب ما فيش خال ولا عيب، يبقى الكمال في العلم، الكمال في القدرة، الكمال في الحكمة ولا لا؟ كيف تجوز عليه ان يميت الناس جيل ورا جيل ورا جيل وبعد ذلك بلا بعث؟ ويستوي محمد صلى الله عليه وسلم بفرعون، ويستوي جبريل بابليس، ويستوي المسلم كالمجرم؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذه الطريقة على القرآن، طريقة عقلية بس هي شرعية لان القرآن دل عليها. هذه سورة قاف. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروش؟ مش عيب. والأرض مددناها برغم أنها كرة لكنها ممدودة، تسافر زي ما أنت عاوز في الأرض والبحر والجو، كأنها ممدودة متصمعة أنها كرة. وهذا الكلام معلوم من قديم، يعني حتى ابن القيم يذكر ذلك ويؤكد أنها كرة، شيء واضح جدا لأن القرآن ذكر ذلك. ولم يكن قد أوتي هذه المعارف الحديثة، لا إله إلا الله، يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل. والأرض مددناها برغم أنها كرة لكنها ممدودة لا تجد لها حافة، فلو كانت على غير التكوير لوجدت لها حافة وتنتهي الأرض عندك، إنما لا، ده هي ممدودة ولا يكون ذلك إلا للكرة، ده دليل آخر على أنها كروية. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والجبال بقى رواسي إزاي وخلق الجبال؟ عد إلى المقيت مثلا عز وجل، دروسنا عن المقيت وستعلم شيئا من هذه المعارف، أو عن القلوب وستعلم شيئا من هذه المعارف. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. استحضر صورة في القلب، صورة الفطرة دي فضرت عليه عند اذن يبصر قلبك، فتبصر بعينك اولا ثم تتذكر ثانيا فتستحضر الصورة في قلبك، فعند اذن يبصر قلبك الحقائق والمطالب العالية من التوحيد باقسامه والنبوات والمعاد. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. آية ثانية، استدلال ثاني، ونزلنا من السماء ماء مباركا. هم نفس الكمية من الماء اللي في الارض. كم بنيت من العمارات؟ كم احيا الله بها اجيالا واجيالا واناسية كثيرة؟ وكم احيا الله بها من الانعام؟ وكم كون الله بها من الالبان ومن وهي نفس شوية الماء. ليه؟ لأن الله يبدأ الخلق ثم يعيده أمام أعيننا. ونزلنا السماء مباركة. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وتفكر بقى في الجنات اللي طلع من الأرض طلعت ازاي؟ وحب الحصيد والنخلة الحب اللي طلع كيف أخرج الله الرز من الأرض؟ والقمح من الأرض؟ والزرع من الأرض؟ كيف أخرج الله الريحان من الأرض؟ كيف أخرج الله الورود؟ كيف أخرج الله الفواكه على والنخلة باسقات كل ده طلع من الطينة والأرض جرز لها طلع نظيف. النظيف ده يعني متراكم بعضه فوق بعض في بداية الطلع يعني. طلع لسه دوب طالع. منظر كده والترتيبة عجيبة. يعني الذي فعل ذلك والنخلة لا تخطر ذلك الذي فعله هو العليم الحكيم القدير عز وجل. لا طلع النظيف رزق للعباد. هذه من جهة النعمة. ثم قال واحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. هذه طريقة القرآن. ايه الصعب على ربنا ان يخرجنا وان يبعثنا. هذه هي طريقة القرآن العظيم. طب ده الاستدلال عليه على المعاد. طب النبوات. ايه النبوات؟ كيف استدل الله بالنبوات على النبوات؟ بطريقة لا تخطئ. سهلة جدا. يسلم لها كل عاقل. اما الباهت والمباهت والمعاند والمكابر فده الشمس ولا كلام مش مفيش شمس. ويطلع الى ما شيء كده. لا ده ما بنفعلش طبعا للصحة مع المناقشة. ايه الطريقة دي بقى؟ كذبت قبلهم قوم نوح. والعالم كله بيتكلم عن طوفان نوح وعن الاثار وعن وعن. امال ايه؟ امال هي المسائل ايه؟ لا اله الا الله طبعا. يعني تركناها آية فهل من مدكر؟ دي الاخبار متواترة والنوح تعرفوا ذلك. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط. مش عارف سدوم وعمورين؟ مش عارف المؤتفكه؟ مش عارف فرعون كان فيه ايه وقصته الاهرام دي ايه؟ مش عارف ثمود ونقل الثمود عليهم مصبحين وامن الليل. الله اخبار متواتره مين اللي هينكرها؟ بس خلاص يبقى جنس النبوات ايه؟ ثابت ولا لا؟ واهلاك اعدائهم وان جاءوا اتباعهم. يبقى اذا مساله النبوات ثابته كجنس. فإذا جئنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكملهم وأعلاهم وجاء بما هو أشمل مما جاءوا به وأعم مما جاءوا به وأوضح مما جاءوا به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فمن آمن بجنس النبوات صار لزاما عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بل من آمن بالتوحيد وبصفات الكمال لله نزه الله أن يوجد إنسان يزعم النبوة وينصره الله ويمكنه في الأرض حتى يبلغ دعوته ثم لا يكون نبيا. حاشا لله عز وجل. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعد. طبعا طريقة استدلال قرآنية عجيبة جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد. الاستدلال على النبوات امر عجيب طبعا في سورة قاف اهو بذكر السابقين واخبار متواترة. ايه اللي عايزه تاني؟ وطريقة سهلة جدا. وفي اول ربع في القرآن العظيم في سورة البقرة لما قرأنا قوله تعالى في الآية 23 وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. الايات وشرحناها ان فيها التحدي العظيم والبأس بين الذي يستطيع ان يأتي باقصر سورة او بسورة تماثل اقصر سورة في القرآن فلا اله الا الله. طبعا التحدي برضو ايضا في سورة يونس ان يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله. دي احتجاج القرآن على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. مش عاجبك نبوة محمد طب اعطينا السورة زي سورة القرآن. هل في حد ده ما حصلش حتى الان؟ ده لم يحدث. ده ما واحد تجرأ الا مسيلمة الكذاب الا مدعوا النبوة واخزاهم الله ولزام على الله ان يخزي كل مدعي النبوة. حاشا لله ان يزعم انسان ان يفتري الكذب على الله قل ان الله ارسلني وان ربنا يسيبه كده. حاشا لله. واحد يضل العالم ده كله محمد العبد يضل الاف الملايين وينصر في كل حياته وما غلب اتباعه الا لاخطائهم هم لما عاكسوه وعصوه صلى الله عليه وسلم ويبقى كذاب ويبقى كذاب. واستدلال ايه ده؟ استدلال عجب من استدلال القرآن العظيم. شو ان يقول اقتراء قل فأتوا من سورة مثل وضعوا من استطعتم من دون ان كنتم صادقين. الايات من سورة يونس ومن سورة هود ان يقول اقتراء قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات كل ده عن القول الذي جاء به عن القرآن، يعني هو دليل صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سورة الطور أم يقولون أم يتقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وفي سورة الإسراء قل إن اجتمعت، ودي خلاص ده أسجلها الله إسجالا على جميع أهل الأرض إلى يوم القيامة، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دي طريقة من إثبات النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هي الطريقة دي معجزات القرآن، إن القرآن معجز ولم يستطيع البشر والجن أن يأتوا مثل هذا القرآن أبدا. عديد دليل النبوات صعبة دي في منتهى البساطة. الفلكيون أستطيع أن ألقمهم الحجر منذ أول 5 دقائق لو أعطوا أسماعهم لنا وعقولهم لنا ليسمعوا وليتدبروا بعقولهم، وكذلك الأطباء الكفرة، وكذلك الجيولوجيون الكفرة، وكذلك الكيميائيون الكفرة، كل كافر من يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو أن هؤلاء أعطوا بعض عقولهم لنا ليسمعوا ما ترددوا لحظة أمام طريقة القرآن الغالبة الكافحة في إثبات المطالب حق الله بأن يعبد الله لا شريك له، وفي وصفه عز وجل وكمالاته، وفي النبوات والشرائع والرسل، وفي البعث والحساب والمعاد والجنة والنار، فلا إله إلا الله. فدي كل دي استدلال على إيه؟ إثبات القرآن على إيه؟ على أن القرآن حق. في استدلال آخر على أن محمد الحق عليه الصلاة والسلام، فالقرآن يكفي، لا في ذات، إزاي؟ ما دي بقى طريقة القرآن. في إثبات النبوة تأمل حال الرسول عليه الصلاة والسلام. خديجة كيف عرفت أنه نبي؟ وأنه لا يكذب وأنه قالت له ما تخافش. وطمأنته، طب يصل الرحم ويقن الضيف ويعين الملهوف وذا الحاجة ويعني ويصدق الحديث ده أنت مش حقاً، ده أنت عمرك معانا عمرك ما كذبت مرة. والذي يكذب على الله هو أفجر الخلق وأظلمهم وأجهلهم. تسمع الله ربنا أرسلني فقد نبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ ومعهم طلعوا في الأسفار وفي وفي قص عليهم كل هذا القصص عن فرعون وعن عاد وثمود وعن جميع السابقين، وهم يعرفون أنه سافر مع من وأتى مع من، كلهم يقرؤون ويسمعون، هو لا يسمع معه ولا يقرأ معهم وينعجل عنه ويرون حد، فكيف أتى بكل هذا العلم؟ ما دي طريقة القرآن في الاستدلال. عرف الأخبار كلها منين؟ لأن نشوف حاله هو بقى عليه الصلاة والسلام. هل ده حال كذاب؟ محمد بن عبد الله ده حاله حال كذاب. ولذلك أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يتبعهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ مش عارفين حاله إيه؟ ده مجاهد نفسه يقول لك يا أخي والله لقد كان بينا محمد وهو شاب يدعى الأمين ما جربنا عليه كذبا قط. أبو جهل نفسه. أما فلما لا تتبعونه يا خال؟ هكذا يقول المصر المكرم. قال يا ابن أخي تنافسنا بنو هاشم الشرفة إلى آخر هذه الرواية وهي معروفة. أبو جهل نفسه يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أنهم يعرفوا رسولهم مش عارفين حاله إيه؟ أول ما يكذب على الله فهم لهم منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ هم برضو محمد مجنون بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. كل هذا دليل على ايه؟ لو ناقشنا دليل هذا لوجدنا استدلالا عجبا، لان القول ايه؟ الرسالة دي حق ازاي؟ اما بالقول واما بحال القائل دي من الاستدلال على النبوات، وهي طريقة جدا في كتاب الله عز وجل. وقل انما اعظكم بواحد سورة سبع ان تقوموا الله مثنى وفراد، 2-2 او كل واحد لوحده، بس التفكر بقى 2-2 ده هذا يعين وهذا وهذا يعين وهذا، او كل واحد لوحده ثم تفكروا ماذا صاحبكم من جن؟ ابو محمد هذا مجنون؟ ماذا كان مجنونا؟ ابو محمد هذا كذاب؟ الصادق الامين صار كذابا؟ لماذا؟ وما يقول شيء الا بالحجة والدليل القاطع جدا والبرهان الواضح البين، انه جاء الناس بالبينات. هذه طريقة القرآن فلا اله الا الله. فطبعا شيء عجيب جدا بفضل الله عز وجل مسألة الاستدلال على البعث ومسألة الاستدلال على النبوات، وانما اختصر الكلام اختصارا. اما فيما يتعلق بخلق الانسان فحدث ولا حرج، لان ده اسهل طريقة في الاستدلال في القرآن العظيم. ولذلك الاستدلال بالنطق هي نعمة من ربنا وهي آية. عارفين الآيات آلاء، والنعم دي آيات برضه تدلك على كل شيء. فالآيات آلاء والآلاء آيات. فالنطفة دي من الآلاء نعم وهي من الآيات. هكذا يجب أن نكون وأن نفهم. في سورة عبس قل قتل الإنسان ما أكفر إلا كما كفر. كفرت كم سنة كفر ليه؟ من أي شيء خلقه؟ يعني أنت نسي خلقه؟ طب افتكر بس أنت خلقت إزاي؟ أهو من نطفة خلقه فقدر. التقدير كله في النطفة الأمشاش. جميع صفات الوراثة من الأب والأم إلى آدم وحواء مسجلة في النطفة دي. وربك يخلق ما يشاء ويختار. صعب على ربنا نصحيك تاني؟ إيه الصعبة دي بقى دي؟ ما أنت قدامك الدليل أهو. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنشره. الله هذه النشأة الأولى وهذه النشأة الثانية. هو ده استدلال القرآن. عدل النطفة. كيف النطفة خلقت ازاي؟ اتطورت ازاي؟ مرحلة بعد مرحلة بالرعاية والحكمة بالجبروت والاقتدار والعزة. كل ده لا يدلك على ان النشأة الثانية سهلة وانها لابد ان تكون في الحكمة. بعض العلماء لما ناقش احد الكفار يقول لك انا ماليش دعوه على قيامه ولا ساعه ولا وانا ما اعرفش حكمتي ايه. ما اعرفش حكمتك ايه؟ قال عينك حكمه. قال له طبعا. قال لسانك حكمه. قال له اما انت صحيح. طيب. قال يقول لك حكمه طبعا انت بتتكلم وتتكلم. قال اللي عليك حكمه. قال له طبعا. طبعا لا انا مش عادل. قال له طب وانت بقى مالكش حكمه. ثم ضحك وترك. قال له فكر انت لوحدك بقى. اذا كان انت على بعضك كده مالكش حكمه طبعا الاستدلالات لا حصر له. انما طريقه القران هي الطريقه لمن تدبر القران واعطى. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. وفي سوره القيامه هيحصل الانسان يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب يوم القيامه؟ يترك كده. فلماذا فضل على كثير من خلق الله تفضيله؟ الم يكن اجل استدلاله نطفه من مني يمنى؟ ايه يعني مثل البصقه يعني مني دي حاجه تقرف وعايزين نتنظف منه ونغتسل وبتاع. انت كنت من ده. ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر وانت امام عينك. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ ما هو ده باستدلال القران. مش محتاج مذاكره ولا صح. تدبر بس. تدبر بس وتفكر هو ده الذي ستطالب به وانت مطالب به وستسال عن ذلك يوم القيامه. وفي كل جمعة نذكر ربنا الإنسان بالنطفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فيها الخلق والتقدير والرعاية والحكمة. في سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عليك أنت باقي الآن. في سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. في سورة الكهف أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. في سورة الحج إن كنتم في رب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة كما شرحنا في الدرس الماضي. في سورة النجم أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وبعدين إيه؟ وأن عليه النشأة. هذه طريقة القرآن في الاستدلال طريقة واضحة كل الوضوح. وفي سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سورة من طين ثم جعلنا من فضل في قار مكين ثم خلقنا من فضل علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا الآيات من سورة المؤمنون. فلا إلى كل دي أعمال وبعدها قال إيه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أهو طريقة القرآن والوصول إلى أن البعث حق وإلى أن النبوات والشرائع حق وإلى أن توحيد الله حق بجميع أقسام التوحيد. طريقة يعرفها الجميع وهي حجة الله عز وجل. في سورة فاطر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج. كل تذكير بخلق الإنسان. في سورة فاطر هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبله ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وانت توصل بقى عند الآدي ولعلكم تعقلون وتلاقيك ايه خلاص بقى البنزين خلص. ده هو ده الآن ده المراد بنهاية الآن ولعلكم تعقلون. فكر انت اتخلقت ازاي مرحلة بعد مرحلة. يبقى انت ازاي هتترك كده من غير نبوات ورسالات ومن غير حساب؟ يا مسكين يا عبد الله انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ فلا اله الا الله. هذه طريقة القرآن العظيم في سورة غافر وفي غيرها. طبعا بعدها قال ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. وقبلها ايه فادعوهم مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله الايات كثيره في سوره غافر وراجعه الآية 67 كما ذكرت لكم في سورة الطارق، فلينظر الإنسان وما خلق، خلق من ماء دافق، ودي معجزة قرآنية، يخرج بين الصلب والتراب إنه على وجهه لقادر. وفي سورة أيضا السجدة، والاستدلال الإجمالي شيء ألا يعلم من خلق، يعني إنه علوم من الصدور الذات الهمسة، ولا علم توسل به نفسه. هل تعرفها؟ الله يعرفها، يعلم هذا، كيف لا يعلمه؟ الاستدلال ايه؟ بطريقة سهلة جدا، ألا يعلم من خلق؟ رجل والله العظيم ربنا يعلم اللي جواك، والله العظيم لا تقوى عليك، بتقعد تمام يحلف زي ما انت عايز. عايزين طريقة استدلال. ايه طريقة استدلال؟ هو صدر قدام الشيء. طب بيفكر ازاي والاعصاب اللي فيه والالكترونات واللحم والبتاع والكلام والروح اللي انت بيها حي وانسان؟ طب مين اللي خلق ده كله؟ ما انت مسلم ان اللي خلقه هو الله، بقى خلق شيئا ثم لا يعلمه، مش عارف يشتغل ازاي؟ لا، اشوف الاستدلال القراني حجة قوية جدا، سهلة طريقة جدا وقريبة التناول الماء. الا يعلم من خلق؟ ثم ذكر اسمين يستلزمان البيان غاية البيان، وهو اللطيف الذي يعلم الدقيق من الامور، الخبير الذي يعلم الذي خفي من الامور، عالم الغيب والشهادة. فاللطيف لا في الشيء يدق ابدا عن بصره عز وجل، يرى كل شيء ويعلم كل شيء ويحيط بكل شيء علما ولا تخفى عليه خفية، وهو اللطيف الخبير. هكذا نجد طريقة القرآن العظيم. وإنما اختصرت لكم الكلام اختصارا، أما أنتم فمطالبون بهذا كما في قوله تعالى أولم يروا، قل سيروا أفلم ينظروا أفلا ينظرون، كل أنت مطالب به في كتاب الله. في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، أنا ذكرت يا رب، اللهم فاشهد، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. واضح استدلال قرآني في منتهى البساطة، لكن بقى أن نأتي على كل ما جاء في القرآن فهذا لا نستطيعه إلا إلى يوم الدين، ولن تأتي أيضا على كل ما جاء في القرآن العظيم. هذه هي طريقة القرآن. ثم نعود درس المقبل إن شاء الله إلى سورة العظيم، نحن في سورة العنكبوت. طريقة الاستدلال مسألة يبدأ الخلق ثم يعيده، والتانية إيه؟ كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير، والحساب واللقاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون الآيات. عباد الله، تبرعوا لهذا المشروع العظيم، فإنه يطعم المساكين واليتامى وأصحاب المرض، الأمراض المزمنة المستعصية كأبناء الفشل الكلوي وكأبناء السرطان والعياذ بالله. ولقد كنا بفضل عز وجل بكسوة هؤلاء الأطفال آلاف كثيرة، والله تعالى هو الذي يمن عليه بهذا العمل كله، هو الذي يمن علينا. وكما نشر في بعض الجرائد أن امرأة مسكينة في الإسكندرية احترقت أو انتحرت أو حرقت نفسها لأنها لم تستطع أن تأتي بالكسوة أو بالكسوة لأبنائها. ذنب المرأة دي فهي طبعا خلاص ماتت وانتحرت، هي إلى أمرها، إلى ما أفضت، إلى ما قدمت، وهي في النار لأنها كيف تحترق، كيف كيف كيف، إلا أن تكون مجنونة أو جنة، الله أعلم بحالها بقى. لكن انظر إلى عبء الأمر ده على أهل الإسكندرية، على جيرانها. يا الله على ما سيفعله الله بجيران هذه المرأة المسكينة. إن كان لها جيران أغنياء ثم تركوها، يا الله في رقبتهم كلهم، قد يلعنوا بالكامل إلا أن يشاء الله لهم رحمة. فأنت ما تبقاش كده ودن من طين ودن من عجين، والحال بالشكل والمسلمون. وطبعا أنت عارف السلطات بقى والقوانين والكلام ده مش مشغولين بالغلابة دول، إنما في رقبتك أنت. أي جار لك يتيم أو غلبان أو أبوه مبتلى مغيب فقير مؤوز مريض، أنت مسؤول عن هؤلاء. والله لا يؤمن اللي حيبات بقى شبعان وجار جوعان. يا إخوتاه، أموالكم هنا تدفع فيها البركة وفضل الله عز وجل، فكونوا حريصين جدا على تغذية هذا المشروع نحن ندخر منه، لأننا فعلا اقتربنا على التنفيذ أيام وسنبدأ تنفيذ هذا المستوصف أو المستشفى الجامعة الخيرية بإذن الله عز وجل خلف المسجد مباشرة إن شاء الله. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بكل متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات النقيات تائبات عابدات صالحات الحاضرات هن خاصة الغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم ارض وطال لهم اليك ردا جميلة وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم انصر الاخوة المجاهدين المقاتلين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وفي جبهة تحرير مورو وفي كشمير في ليبيريا واركان وفي فلسطين وفي كوسوفا وفي تركستان وفي كل موطن في الارض والعالمين. اللهم رحماك بهم، اللهم تولى امرهم، اللهم اعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، واذكر لهم ولا تذكر بهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم تولى امرهم وسود قذائفهم وسدد رميهم. اللهم تولى اعراضهم وتولى اهلهم وتولى نساءهم وتولى ابائهم وشيوخهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بالكفار في كل من كل حدب وصوب، اللهم عليك بهم في انهم لا يعجزونك. اللهم عليك باعداء اخواننا واعدائك واعداء دينك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم سلط بعضهم على بعض، اوقف الدماء في عروق ائمتهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين عون اخواننا، اللهم عليك بكل من وقف حجر عثرة بيننا وبين معاونة اخواننا في كل بقاع الارض يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.